بناتها لا فوق جهل الجاهلية. نعم مراد التهديد. نعم صحيح يا جماعة صحيح، لأنه يهدد غيره من جاهل اللي بيجهل عليهم أكثر. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا شكرك. من مراد النهي مصطفى؟ حقيقيتها أصبح حتى اللغة الحقيقية مضالة مقلوب الله إلى النهي. ألا لا يجهلا هذا مقلوب الله. إذن ما يجب هذا القول إلا لأن النهي الحقيقي معناه طلب الكفر على وجه السعر. إذا طلب الله منا أن نكف أو رسول منا أن نكف أنا يجب عليه إذن للإرشاد. أحسنت. خرج عن معناه الحقيقي إلى الإرشاد، خرج عن معناه الحقيقي إلى الإرشاد. طيب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا منهم. ما تقول في هذا النهي؟ الإرشاد لا على وجه حقيق يعني إلزام. نعم بدليل قوله فتمسكوا طيب توافقون على هذا؟ نعم زين. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. غانم عار عليك إذا فعلت عظيم. من أفتع الإرشاد ما تقولون؟ صحيح لأنه موعظة موعظة. نعم لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي. هذا حقيقي. نعم حقيقي صحيح. صحيح لأنه ظلم الكفر على وجه الإسلام فهو نهي حقيقي. لا حقيقي ورد النصوص يقول فيها لا ما وردت إلا على سبيل الغائب من عبادكم وإمائكم. نعم طيب لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. هذا الكلام الإرشاد ولا الحقيقي؟ حقيقي نعم نص حقيقي. ظل الإرشاد معناه ما يجب علينا طواف الوداع. ها في خلاف لكن حطفا إذا كان حقيقي إن جاءت هذه خلافة قولي قولي بن جن. لا حقيقي طيب يا إبراهيم. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوقع. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى. أرشاد لأنه غير مخصص الإنسان. غير مخصص الإنسان فيكون نصيحة من باب النصيحة. طيب ثم هذا الرجل ما له سلطة على الناس حتى يأمن. طيب يا سالم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حقيقي لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب لا تعير أخاك بذنب الجاد. نعطيكم يا طيب لا تعير أخاك بذنب فتعمله. الإرشاد

الفرق بين التصور والتصديق هو أن السائل في التصور شاك أو جاهل. وش جاهل؟ هاي شاك أو جاهل معناه واحد، لكن وش جاهل أو شاك فيه؟ شاك في من حصل هذا الشيء، لمن حصل هذا الشيء، أزيد أم عمرو. لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تصديق، يسمى هذا تصديقا، لأن الآن جاهل نسبة هذا الشيء إلى فلان، ما جهلت المنسوب إليه، جهلت النسبة، والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد، لكن ما أدري هل حصل من ذا أو لم يحصل. ما هو التصديق اللي هو التكذيب؟ التصديق عندهم بمعنى الحكم، الحكم بالشيء. وش الجواب إذا سألت واحد يقول هالكلام وش هو؟ يقول يعيّل عليه. علي زين، إذا التصديق، التصديق إنه لا أسافرت، أسافرت اليوم أسافرت أم لا؟ ما حاجة عند أسافرت، لأن التصديق ما جاء فيه المعاد. أسافرت، وش الجواب؟ الجواب نعم، نعم أم لا، نعم أو لا، صح. طيب هل تطلب بها؟ يطلب الشرع الشيء سؤال عن لا صحيح هذا يتوكر أجل طيب. طيب إذا قلت أراكبا جئت أم ماشيا، هذا تصور ولا تصديق؟ لا هذا تصديق. أراكبا جئت أم ماشيا؟ أنا تصور. ليش؟ لأنه عادي. والجواب؟ الجواب تعيين الراكب. زين صح. أأذن المؤذن؟ نعم. هذا وش؟ هذا تصديق ولا تصور؟ تصديق. تصديق لأنك أجبتهم بإيش؟ نعم أو لا. زين يضع شيك. أسمعت أذان المغرب أم العشاء؟ العشاء. ها؟ العشاء والمغرب بس تصور العشاء التعيين. يعني العشاء. نعم. إذن هذا تصور لأن المطلوب التعيين وذكر المعادل. ها؟ طيب أيوم الخميس سافرت أم يوم الجمعة؟ هذا وش؟ تصور. ليش؟ طلبت المعيد تعيين اليوم. نعم. والجواب؟ يوم الخميس. يوم الخميس. زين. طيب محمد أفهمت الدرس؟ نعم هذا تصديق. تصديق لأنه ما طلب التعيين، ولهذا الجواب نعم أو نعم أو لا فأقول نعم. زين. طيب تأخذ إيه؟ من هذا؟ هذا أنت آدم. إيه. حسن هذا. ما شاء الله. هذا البخاري. البخاري؟ إيه لا. واسمه بخاري هو؟ إيه لا. ولا حسن؟ حسن البخاري. حسن بخاري. حسن بخاري. مرحبا. الله طيب. أجل ما تعرف؟ نخلي لأبوك أجل. نعطي أبوك سؤال. زين. يلا يا آدم. أسميت ابنك بخاري أم حسن؟ إيه تصور

لو أقول ما العصر ما الذهب أريد أن تشرح لي حال الذهب، أقول معدن ثمين معروف، أولا هذا ما يسمى شرح الاسم ولكن شرح الحال. ولهذا لو قال لك إنسان حقيقة المسمى، حقيقة المسمى نعم، ترى اللي قلنا تو الذهب الحقيقة، حقيقة المسمى، ما الإنسان غانم، ما الإنسان، ما الإنسان، حيوان النار زده تجزم غانم، يقول إنسان حيوان ناطق صح صحيح، لكن لو يقول لأحد من غير العارفين خلينا أضرب. طيب لو أقول ما الإنسان فيكون جواب الإنسان البشر، وش المطلوب بما هنا؟ لا لا جاء الآن واحد سألني قال ما الإنسان فقلت البشر، وش يكون طلب مني؟ شرح الاسم، لأن حتى البشر ما بيجي لي حقيقة، هذا شرح الاسم لأنهم. والغالب أنه إذا كان المطلوب شرح الاسم فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض، يكون لفظ غريب مو معروف، ويفسر بلفظ ظاهر. وأظنه مر علينا في آخر عقيدة السفاريني أن هذا ويسمى حد لفظي ولا حقيقي، وين شرح الاسم، شرح الاسم حد لفظ، حد اللفظ، حد لفظي. فالحدود اللفظية اللي مرت علينا هي التي يضر بها شرح الاسم، شرح الاسم هي شرح الاسم، مفهوم يا جماعة؟ طيب أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان، إن قلت الإنسان هو البشر يصح الجواب ولا ما يصح؟ اسمع يا جماعة، إذا قلت ما الإنسان فأجابني الإنسان وأنا أسأل عن الحقيقة، فقال الإنسان البشر، يصح الجواب ولا ما يصح؟ ما يصح الجواب، لأن هذا الجواب هو شرح لا للاسم، وأنا أريد بيان الحقيقة. فإذا قال الإنسان حيوان ناطق صار الجواب صحيحا، صار الجواب صحيح. كذلك يقول أو حال المذكور معه، فقولك لقادم عليك ما أنت، إنسان قدم علي يعرف الإنسان ما يشكل عليه، لكن ما أنت أسأل عن حاله وش ما أنت، عدو أو صديق، أولا. أو يقول أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا وش يطلب حال المذكور معه، يسأل عن حال هذا المستفهم عنه وش. طيب لو قال ما أنت جني أو إنسي أو ملك مثله ولا لا؟ يسأل عن حاله وش، لأنه ربما يأتي الإنسان في الأسفار في الليل يجي الشيء ما أدري وش، وإنسان وملك وجني فيسأل وش. فإذا صار يستفهم بما يطلب بها ثلاث، إما شرح الاسم أو حقيقة المسمى أو حال المقول معه، مش حال هذا الشيء واضح؟ نعم. طيب سألت مثلا عبد الله الداخل ما هذا القلم؟